في مرتدي لموضوع النجاشي أسئلة سريعة. بالنسبة لموضوع النجاشي باعتبار أنه يعني ترك دينه أنه مسلم، لكن ما الذي يعني ما ندري لماذا يعني هو لا حكم بالإسلام، لا دعا إلى الإسلام، لا عمل شيء، وهو بيده السلطة وهو حاكم ومطالب بتحكيم شرع الله. في مسلم يكتب إيمانه عند رجل أمامه في، لكن هو صاحب السلطة يكتب إيمانه خاف من مين؟ هو مطالب خايف مثل ما بيخاف الحكام في آخر الزمان. الحج قوي والله شيخنا في مسألة الحكم من يحكم لنا الحقيقة، يعني إنه هو بما يكون حاكم. الحقيقة إنك أنت مين تبعي؟ من تبعي؟ نعم. دقيقة جدا والله، أنا عارف إنها دقيقة مش بسرعة. يعني إحنا طبعا أنت حاكم اللي بيخاف من اللي بيخاف من الناس. يعني هذا له عذر انه يخاف وما يعملش بالاسلام، ما يعيش الاسلام. عذر بالنسبه لخوف الايمان، بالنسبه لضعف الايمان فهو ليس بعذر. يعني صلاه النبي صلى الله عليه وسلم استاذي عليه، صلاه الصحابي عليه، يعني شهاده كبيره من الرسول. المؤمن الخير خير من المؤمن الضعيف. الواحد ضعيف الشهاده هي. لا شيخنا يعني نستطيع نستدل. يعني بدي اقول انه لانه الطلعة اللي طلعت فيها حامية. يعني ما خبر على النجاشي كان ايمانه ضعيف. ايمانه كان ضعيف. بالنسبة للمجهر بايمانه صلى شيخنا، اذا ممكن ان نستدل من هذه القصة هو على قضية الحكم بما يرضى الله. هذا هو. انا عندي هذا. جميل هذا. يقول انه لولا انشغال بالحكم نجاء وغسل قدمين. لا هذا في رقص. هذا في رقص. قدمين.